بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 79 في سلسلة أحب لغتي، وسنأخذ فيها المفعول به. احنا كده خدنا 4 مفعولات: المفعول المطلق اللي هو المفعول الأساسي، والمفعول فيه اللي هو الظرف، والمفعول معه، والمفعول لأجله، والمفعول به. المفعول به علشان أخده هتلاقي أدي فعل وفاعل ومفعول به. المشكلة ناخد الفعل، هل ينصب مفعول واحد ولا ينصب مفعولين ولا ينصب 3 مفاعيل؟ معقول يعني في اللغة فعل واحد بينصب مفعولين أو ينصب 3 مفاعيل؟ فيه. طب كيف هذا؟ أولا، احنا متفقين ان تقسيم الفعل في أول الكلام يا إما فعل لازم يلزم فاعله ملوش مفعول به أساسا، وقلنا ان هو لو كملت الجملة هيجي جار ومجرور أو ظرف. يعني وقع محمد على الأرض، جلس محمد بين الحقول، تيجي تكمل ما تلاقيش مفعول به، فيلزم فاعله فقط، يرفعه فقط: جلس محمد بين الحقول. وفي فعل متعدي أساسا هو اتولد متعدي، زي أكل محمد الطعام، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنون على آخره لأن فيه ألف ولام. وفي فعل متعدي لمفعولين. أولا، قبل ما نشوف الأفعال المتعدية لمفعولين، في حاجة اسمها طريقة تعدية الفعل. قالوا إن أحط لي ألف ثانية تسمى ألف المفاعلة. لو قلت جلس محمد خلاص، إنما جالس محمد العلماء بيسموها ألف المفاعلة. ليه؟ لأن الألف الثانية تدل على فعل يحصل فيه انتر أكشن، أو فعل ورد فعل، يعني لازم يحدث بين 2 أو أكثر. يعني لما أقول لك لا كما محمد الرجل، ما أقدرش أقول لا كما محمد واسكت، لا، لأن لا كما بيحدث بين 2. لا كما أصلها الفعل لكما، وحطيت أنا ألف ثانية اسمها ألف المفاعلة، يعني الانتر أكشن أو الفعل ورد الفعل، فلازم يكون في 2 بيتلاكموا. قتل وقاتل اللي خدناها في التيبل أو الجدول بتاع الأفعال اللي احنا حافظينه. قتل محمد العدو، العدو مفعول به، إنما قاتل محمد العدو، قاتل ديت برضو إيه؟ بتفيد المفاعلة. المفاعلة يعني حاجة بين 2، وإن كان الفعل قتل أساسا له إيه مفعول به. يبقى إذن الألف الثانية اسمها ألف المفاعلة، توضع مع بعض الأفعال اللازمة تحول الفعل اللازم إلى فعل متعدي ولئيله مفعول به. طب نفس جلس ده هوت ما أخليه لي مفعول به إزاي؟ بالتضعيف، أو بتضعيف الوسط. يعني إيه؟ أقول جلس محمد أخاه، يعني خلاه يقعد. واحد يقول لي بس أنا عرفت الطريقة الثالثة. ليه؟ لأن ممكن أحط همزة في الأول اللي هي ألف عليها همزة ديت، أجلس. أوقع محمد أخاه، بدل وقع محمد على الأرض أقول أوقع محمد أخاه. يبقى إذن في ألف المفاعلة اللي هي الألف الثانية تضاف إلى الفعل يتحول إلى فعل متعدي له مفعول به. في التضعيف اللي في وسط الكلمة اللي هي الشدة اللي في وسط الكلمة، زي وقع محمد أخاه، يبقى أو جلس محمد أخاه يتحول إلى فعل متعد يعني له مفعول به، أو بالهمزة في أول الفعل زي أوقع أو أجلس. الألف والسين والته في بداية الفعل يتحول في بعض الأفعال من فعل لازم إلى فعل متعدي. يعني إيه؟ يعني أقول خرج محمد في الصباح، أدي خرج وأدي محمد، ومفيش، لو كملت هجيب ظرف أو جار ومجرور. هقول استخرج، يبقى استخرج محمد الذهب، بقى ليه مفعول به. وبالمناسبة ان الالف والسين والته بيقولوا انها حرف دال على الطلب. احنا متفقين ان كلمة حرف في النحو معناها تركيبة من الحروف، ليس لها معنى في ذاتها ولكن لها معنى في غيرها. زي ما قلنا في ده حرفين، في المدرسة لها معنى، الى 3 حروف، الى الفصل كده لها معنى. فالالف والسين والته تفيد الطلب، بمعنى لو قلت غفر الله الذنوب ويجي العبد يقول استغفر العبد، استغفر يعني طلب الغفران، يبقى الالف والسين والت تدل على الطلب، بالاضافه الى انها في بعض الافعال تحول الفعل اللازم الى فعل متعدي. انت هتديني دلوقتي الافعال المتعديه لمفعولين، افعال محفوظه وتقيس عليها، يعني ممكن تجيب ما في معناها وتبص تلاقي الجملة ادي فعل وادي فاعل وادي مفعول اول وادي مفعول تاني. الافعال المتعدية المفعولين، يعني في هنا مفعولين. طب ما هو معنى ذلك لو طبقت عليها القاعدة بتاعة تعدية الفعل، يعني خليه فعل متعدي، هيتحول الفعل المتعدي المفعولين الى فعل متعدي الى ثلاثة مفاعيل. ينفع؟ ينفع. هديك مثال سريع قبل ما نتكلم في تفاصيل المتعدي لمفعولين. لو قلت ان الفعل علم متعدي لمفعولين بمعنى علم الرجل النبأ سارا، علم الرجل النبأ مفعول به اول، سارا مفعول به ثان. ليه؟ لان علم، انا حافظ ان علم ديت فعل متعدي لمفعولين. طب لو حطيتها اعلم، حطيت لها الهمزه في الاول، هيبقى فيه ثلاث مفاعيل. اعلم الرجل اخاه النبأ سارا، يعني الراجل عرف، عرف مين؟ عرف اخاه، ادي مفعول به اول. عرفه ايه؟ عرفه النبأ مفعول به ثاني، النبأ سارا مفعول به ثالث. وديت افعال تتعدى الى ثلاثة مفاعيل، هي كانت متعدية لمفعولين بس حطينا فيها طريقة تعدية الفعل مرة تانية فاصبحت افعالا متعدية لثلاثة مفاعيل. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.